إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، أقول مقدمة لهذا الكتاب المهذب. الفقه لغة هو العلم بالشيء وفهمه والفطنة فيه بل دقة الفهم فيه، وأما اصطلاحا هو العلم بالأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام وجوبا، حرمة، كراهة، إباحة، استحبابا. العلم بالأحكام العملية فيخرج بذلك العقائد. العلم بالأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب قائما، فيفهمون من قوله صلى الله عليه وسلم لا التحريم فيقولون يحرم الشرب قائما. موضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حل وحرمة وإباحة، حكمه في الجملة هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين عن الأمة، وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة بأسرها. ويكون فرض عين على إنسان يريد أن يتعبد لله بعبادة معينة لابد أن يتفقه فيها، منها مثلا الحج، نسك الحج. أقول فرض عين على إنسان يريد النسك أن يتعلم فقه الحج، من واجبات الحج، أركان الحج. وجب وجوبا عينيا على الذي يريد هذا النسك أن يتعلم هذا النسك. إمام مثلا، ترى إماما يصلي بالناس وفقه الصلاة لا يعرفه، ممكن أصلا سجود السهو لا يعرف الخلاف فيه ولا الراجح فيه، ممكن لو ترك التسبيح لا يعرف صلاة صحيحة أم لا. فأيضا يعني إن كان إماما للناس ففرض عين عليه أن يعلم فقه الصلاة، ما يبطلها وبما تقوم، فهذا الفقه أيضا فرض عين عليه. رجل عنده مال، فقه الزكاة فرض عين عليه، يعلم الزكاة تكون عليه كيف، والحول الذي يحول، وبلوغ النصاب، الذهب والفضة، الأموال الأخرى، إن كان تاجر مواشي مثلا أو تاجر في تجارة غيرها، كل ذلك لابد أن يتعلمه ويكون الوجوب عليه عينيا. ففي الأصل فرض كفاية ويكون عينيا كما قلت إذا احتيج إليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فضل الفقه وشرف الفقه. أما علم الفقه فهو علم شريف عزيز في أهله، يعني عز حتى على كثير من المحدثين، فعلم الفقه ندر في كثير من المحدثين، والله جل وعلا حبى من يشاء من عباده بالفقه فهم ندرة وفي قلة. والذي يصدق ذلك في عصرنا ما ورد عن الشيخ صالح رحمة الله عليه، الشيخ صالح بن عثيمين في مرض موته يعني كان أحد طلبة العلم يسألونه عن الفقهاء في هذا الزمان أو في هذه العصور، فقال العلماء كثر، انظروا إلى دقة نظر الشيخ، فقال العلماء كثر لكن أين الفقهاء؟ إذ العالم عالم فقط، وعالم عالم فقيه. العالم الفقيه هو العالم الذي يدقق النظر في الأدلة ويدقق النظر في الآثار فيستنبط الأحكام، وهذه كما قلت فضل يؤتيه الله من يشاء، لكن الفقهاء في قلة من زمن الأولين إلى عصرنا هذا، والمحدثون أكثر من الفقهاء، وأعلاهم وأشرفهم طبقة طبقة فقهاء المحدثين كأمثال الشافعي ومالك والثوري وأمثال البيهقي وأمثال النووي وابن حجر في المتأخرين والسبكي وابن تيمية. هذه أرقى الطبقات في الفقهاء وهم فقهاء المحدثين. شرف الفقه أو فضل الفقه، كفى بالفقه شرفا، هذه الآية العظيمة، قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فجعل لهم ولاية الإنذار، وولاية الإنذار هذه وظيفة للأنبياء والمرسلين، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فولاية الإنذار هذه لوظيفة المرسلين والأنبياء، أيضا الفقهاء لهم هذه الوظيفة خاصة من العلماء، والعلماء لهم هذه الوظيفة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وأشرفهم وأنبلهم الفقهاء، وقلت أعلاهم طبقة فقهاء المحدثين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذ أناط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية بالفقه في الدين. فمفهوم المخالفة الذي لا يتفقه في دينه ليس فيه خيرية ولا تنط به الخيرية. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه في ابن عباس دعا له بدعاء يتمناه كل امرئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتضنه اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. هذه فيها دلالة عظيمة على شرف الفقه. وكما قلت كان المحدثون يسمون أو يصفون الفقهاء بالصيادلة، فقالوا كنا نقول ذلك على الفقهاء، وكنا نسمي المحدثين أطباء، فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا عن الشافعي. وهذه تقريرا لأن الفقهاء هم الذين يمحصون النظر في الأدلة ويستنبطون الأحكام. الفقه حدث فيه اختلاف بعد الطور الأول. الطور الأول له كان الفقه يؤخذ من النبع الصافي، من مشكاة النبوة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الوحيين الكتاب والسنة، والصحابة متوافرون متضافرون يلقون السمع لنبيهم صلى الله عليه وسلم وينقلون عنه ويفقهون ويعقلون ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لسان حالهم يقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. ثم جاء الطور الثاني للفقه في عصر الصحابة. عصر الصحابة انتقل الفقه بعد ذلك يعني من هذا الطور إلى الطور الثاني، وحدث فيه التغيير. لما؟ لأن في عصر الصحابة حدثت الفتوحات الكبيرة العظيمة المباركة في مدة وجيزة من عمر الزمن، سادت هذه الأمة الدنيا بأسرها، فانتشرت الصحابة في الأمصار. فلما انتشرت الصحابة على اختلاف مشاربهم كان من الصحابة من يحفظ ويضبط ويكون واسع الحفظ كأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، كالعبادلة الأربعة، ومنهم من كان يحفظ ويضبط ولكن حفظه كان قليلا، ومنهم من كان ينسى، ومنهم من كان لا يضبط. فلما تفرقوا في الأمصار واستجدت ووقعت الحوادث سئلوا عن المسائل المستجدة فأعملوا فيها النظر وأفتوا فيها بما يرون أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يرجع لأصول التشريع، فحدث الخلاف. فيا ترى ما هي أسباب الخلاف الفقهي بين العلماء إن كان منشأه من عصر الصحابة أو عصر التابعين الذين التفوا حول الصحابة واستجدت المسائل وأفتى الصحابة الفتاوى التي حدث فيها الخلاف؟ أقول أسباب الخلاف الفقهي أوله هي كثيرة، لكن أوله غياب الحديث، يعني غياب الأثر في المسألة، تستجد أو تقع مسألة ويسأل فيها الصحابي الجليل فينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أو لا يكون عنده علم أصالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مثل هذه المسألة، فماذا يفعل؟ فيجتهد رأيه قدر إمكانه بإعمال النظر حتى يوافق أصول الشريعة. مثال ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل في مسألة عظيمة، جاءه التابعون يقولون يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن إن امرأة تزوجها رجل وكان له نساء ولم يدخل بها فمات فما لها؟ فمكث شهرا. اللهم احفظنا من كل سوء يا رب، نحن أجرأ على النار، ماذا أقول من أي شيء، نحن والله أجرأ على النار بحق من أي أحد غيرنا، إذ أن الذي يتجرأ على الفتوى يتجرأ يتقحم النار على بصيرة. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سئل هذه المسألة وترك الأمة شهر، يعني يقول عليكم بغيري لا أحسنها، لا أتذكر فيها قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اختلفوا عليه شهرا وألحوا عليه قالوا من نسأل إن لم نسألك أنت، فقال إذن أستعين الله وأجتهد رأيي فإن أصبت، انظروا قول ابن مسعود رضي الله عنه من التقى والورع، قال أجتهد رأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأ فمني ومن الشيطان. ثم قال المرأة لها المهر، هو ما كتب لها صداق، قال لها المهر يعني مهر مثلها مثل نساء أهلها مثلا، قال لها المهر ولها الإرث وعليها العدة 4 أشهر و10. فقام رجل من القوم فقال أشهد الله أنك قضيت فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشر. فلما سمع ابن مسعود ذلك فرح فرحا شديدا، قال الراوي ما فرح مثله بعد فرحته بالإسلام، يعني ما فرح بمثل هذا الفرح إلا ما هو أزيد منه من فرحه بالإسلام، لأنه وافق باجتهاده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقول فيها برأيي إن أصبت فمن الله وإن أخطأ فمني ومن الشيطان، لها المهر وعليها العدة ولها الإرث. فقال الرجل قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قلت. يعني السبب الأول في الاختلاف أنه ترى الحديث ضاع من ذاكرة الصحابي أو لم يعرفه أصالة فيفتي برأيه، إما أن يوافق وإما أن يخالف. فالحالة التي ذكرناها الآن موافقة أم مخالفة؟ موافقة، إذن ما في خلاف بفضل الله سبحانه وما في اختلاف. لكن الحالة الثانية هي التي ينشأ منها الخلاف وهي المخالفة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه يعني قصة تبين لنا أن الله جل وعلا كتب العصمة لرسوله فقط، ما من أحد معصوم وما من أحد قد وسع العلم حتى لا يحسب نفسه أنه جهبذ الزمان مثلا. فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أوسع الصحابة حفظا، ضاع منه أحاديث فيها أحكام كثيرة وأفتى بخلاف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن الصائم إذا أصبح جنبا ماذا يفعل، فقال الجنب لا صوم له، كأنه يرى فقهيا يعني إيش، أنا أعرف يعني إيش الصوم كالصلاة، هذه إجمالا أريد تفصيلا. أحسنت أكمل أحسنت، كأنه يرى أن الطهارة شرط في إيش، في الصيام كما هي شرط في الصلاة، فمن قاس الصيام على الصلاة قلنا هذا إجمال. تفصلوا له، تفصل الأخ الكريم لفوت دفوق. نعم، أنه رأى أن الطهارة شرط في الصيام كما أن الطهارة شرط في الصلاة. فلما أفتى بذلك وشاع الأمر بين التابعين ذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها لما انتقل لها الأمر، قالت رضي الله عنها أخطأ أبو هريرة، أو قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه، يعني يصبح جنبا صائما فيغتسل ويصلي ويتم صومه، وورد عن أم سلمة كما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فكان منشأ الخلاف أن أبا هريرة أفتى باجتهاده دون أن يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك. لكن الغرض المقصود هذا سبب من أسباب الخلاف. الحالة الثالثة من غياب الدليل أو عدم العلم بالدليل هو العلم بالدليل لكن الظن فيه بأن راوي قد وهم، يعني الدليل يأتي لكن يخالفه الصحابي على أنه يوهم الراوي، يقول هذا الراوي لم يضبط هذا الحديث. مثال ذلك أيها عمر مع من؟ مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنه وارضاها. عمر بن الخطاب قال للمطلقة ثلاثا، النفقة والسكنة، لها نفقة ولها سكنة على زوجها، ويحتج بذلك من كتاب الله جل وعلا، وأيضا قال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد فصلنا القول في هذه فقهيا. الغرض المقصود هنا أن فاطمة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت ثلاثا لم يجعل لي نفقة ولم يجعل لي سكنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حدث الخلاف، طائفة أخذوا بقول عمر وقالوا هم الأحناف قالوا لها النفقة ولها السكنة، وطائفة لم يأخذوا بقول عمر وأخذوا بقول فاطمة. والخلاف هنا أن الحديث عندما أتى عمر وهم فاطمة كأن الحديث لم يأتيه، قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، وقلنا هذه ليست موصولة عن عمر ليست بصحيحة، قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري حفظت أم نسيت. فسبب الخلاف هنا ليس عدم ورود الدليل لكن توهيم صاحب الدليل أنه قال هو وهم في هذا الدليل، أيضا هذا منشأ الخلاف. الحالة الرابعة عدم ورود الدليل أصلا، عدم ورود الدليل أصلا عند الذي يخالف، كما في حادثة ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان إذا اغتسلت النساء عنده في أهله امرأته أو بنته أو أخته كان يأمرها أن تنقض ضفائرها، وهذا يشق على النساء عندما تغتسل المرأة ولها شعر وافر أو ضفائر، فكان عمر يأمرها أن تنقض هذه الضفائر. فسمعت عائشة بهذا وهو لم يبلغه دليل النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت عائشة ذلك فاشتد نكرها على ابن عمر حتى أنها قالت لما لم يأمرهن بحلق رؤوسهن، وهذا إنكار شديد من عائشة على ابن عمر، كأنها تقول كيف يقول لها للمرأة أن تنقض شعرها فليجعلها تحلق رأسها أفضل له، قالت لما لم يأمرهن أن ينقضن رؤوسهن، فإني هنا الشاهد الذي لم يصل ابن عمر بحال من الأحوال، فإني كنت أغتسل، وهذه لا تصل لابن عمر أيضا لأن هذه خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فإني كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرغ على رأسي ثلاثا ولا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقر بذلك. قالت فإني كان يكفيني وأنا أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفيض على رأسي ثلاث فرغات. وأيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لها ضفائر أتنقض ضفائرها، قال لا يكفيك ثلاث حكيات على شعرك، وهذا الراجح الصحيح. إذن منشأ الخلاف عدم وجود الدليل عند الصاحب الذي خالف، والتابعون الذين أخذوا بقول الصاحب لم يصلهم هذا الحديث أو وصلهم ووهموا الراوي فلم يأخذوا بالحديث. السبب الثاني الذي هو منشأه أيضا الخلاف هو فهم فعل النبي، إن كان في القول بلغ أو لم يبلغ نقول الفعل، فعل النبي ممكن أن يبلغ بعض الصحابة فيفهموه فهما غير فهم الآخرين. مثال ذلك نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح بعد النفر، يعني بعدما أتم حجه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي نزل بالأبطح، فلما نزل بالأبطح ابن عمر قال هذا النزول سنة، يعني بعدما ينتهي الإنسان من حجه عندما يريد الرحيل ينزل بالأبطح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح. وكان ابن عمر يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ويفعله، فقال ابن عمر هذا النزول سنة. أما عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالوا نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح ما كان سنة، ما أراد به القربة، لكن وافق هذا المكان إرادة راحة النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فيه، يعني نزل موافقة وما نزل قصدا. وهذا الذي جعل العلماء يفرقون بين الاجتماع على النوافل قصدا وموافقة، بمعنى في بعض الناس يعلنون يوم الثلاثاء في قيام الليل كله يجتمع فيصلون جميعا قيام الليل جماعة، ويقولون قد صلى الله عليه وسلم جماعة، أو يقولون كل خميس هنجتمع نصوم ونعتكف ونقيم الليل. نقول هذه بدعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. قالوا لا، عندنا حديث. ما هو؟ قالوا ابن عباس رضي الله عنه رضاه بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلى ابن عباس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جماعة في النافلة. فالرد عليهم هنا أن نقول إنها كانت وفاقا لا قصدا، يعني السلام لم يقصد أن يأتي ابن عباس ويقيم الليل به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشر ذلك بين الناس. ففي فرق بين الوفاق وبين القصد، وهنا الفهم المختلف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ عنه الخلاف الفقهي. الثالث أيضا تأويل فعل النبي بأنه خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وليس عام للأمة إذا عارض الفعل القول. مثال ذلك تأويل الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما للأمة إذا خالف الفعل القول. ودلالة ذلك أو المثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. وقال أبو أيوب رضي الله عنه وارضاه ذهبنا إلى الشام فكانت الكنف مستقبلة للبيت المقدس مستدبرة القبلة، فكنا نستدير ونستغفر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. ثم ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، وهذا فعل. فجاء بعض العلماء قالوا عارض الفعل القول، فإن الفعل خاص بالنبي، يعني النبي له أنه يستقبل وله أنه يستدبر، لأن النبي مرفوع درجة عن الأمة، الله جل وعلا يبيح له أشياء لا يبيحها للأمة كالزواج من 9 أو من 11 كهبة المرأة له، له خصوصيات، فيؤول الفعل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل القول هو العام، لا تستقبله ولا تستدبره عام، كل الأمة لا تستقبل ولا تستدبر لا في البنيان ولا في غير البنيان. والفعل الذي رآه ابن عمر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ليس براجح، احنا رجحنا ان البنيان يخالف غير البنيان. الغرض المقصود هذا منشأ الخلاف، ان بعض الفقهاء وبعض الاصوليين يرون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به ليس عام للأمة. ايضا من الاسباب التي يعني نشأ بسببها الخلاف عدم الجمع بين الأدلة، يعني أدلة ظاهرها التعارض، لا أقول متعارضة، أقول ظاهرها التعارض لكنها غير متعارضة في الحقيقة، ظاهرها التعارض، فالجمع اختلاف الجمع يجعل الاختلاف الفقهي بين العلماء. منها مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائما، قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، إذا لما تشرب قائما الشيطان يشرب معك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أشد في النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقي، وهذه شدة في النهي كأنه شرب أمرا سيؤذي بمعدته، فقال من شرب قائما فليستقي. وهناك رواية أخرى وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن شرب من شن معلقة قائما، يعني من قربة معلقة قائما، وهذه أفعال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء لم يجمع بينهما، قال أقدم القول على الفعل، أو قال أقدم الحاضر على المبيح، الحاضر النهي والمبيح النبي صلى الله عليه وسلم شرب. وأيضا الفهم الثاني يدخل في المسألة هذه أيضا، أن بعضهم قال الشرب قائما من النبي خاص به، والنهي عام للأمة، والصحيح الراجح أنه يجوز للمرء أن يشرب قائما، لكن يجوز مع الكراهة، وقد بينا ذلك مرارا. والذي يفصل النزاع بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال يحتمل الخصوصية، علي بن أبي طالب بسند صحيح سنة أبي داود سنة النسائي توضأ ومسح برأسه من فضل ما على حياته، مسح برأسه وشرب قائما وقال سنة نبيكم، عزى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب فهم أن الشرب قائما ليس فيه ثمة شيء، بل هو يجوز مع الكراهة، وقال أنكل بأناس يحرمون الشرب قائما، هذا فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود أن هذا أيضا من سبب الخلاف. من أسباب الخلاف أيضا النسيان، ودي عدم الضبط، نسيان الصحابة للروايات التي يروونها. فابن عمر كان يفتي بأن العمرة في رجب مستحبة، ليش؟ لأنه كان يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فسمعت عائشة رضي الله عنها، طبعا تلقفها المتلقفون في هذه، وترى عمرة الرجبية هذه عندنا في مصر منتشرة جدا، يحسبون أنها أفضل من العمرة في رمضان. فابن عمر رضي الله عنها كان قد أفتى بأن العمرة في رجب مستحبة، لما؟ لأنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. لكن لما ورد هذا الكلام لعائشة قالت وهم أبو عبد الرحمن، أو قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، قد وهم ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا ومعه ابن عمر. إذا فابن عمر حضر العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في ذي القعدة، اعتمر معه صلى الله عليه وسلم، لكنه نسي ووهم رضي الله عنه وأرضاه في الشهر الذي اعتمر فيه رسول الله، فقال اعتمر في رجب. فهذا أيضا منشأ خلاف، وهم الراوي في الرواية التي كان يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الاختلاف في ضبط العلة، ضبط علة الحكم، تجعل أن الخلاف عريض فقهي. منها مثلا، وهذه مسألة مهمة جدا أنا أشير بها، ويا رب يكون هناك من هو من الذكاء والفطنة بمكان لما أشير إليه. اختلف العلماء في القيام للجنازة، هل القيام للجنازة يصح ولا ما يصح، منسوخ ولا غير منسوخ؟ لما؟ لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة رجل من أهل الكتاب، جنازة يهودي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه يلسن بها كثير من الناس لأمور أخرى يعني بعيدة عن الفقه والله، لكن ستعلمون الآن ما أشير إليه، بس أنا أريد فطنة يعني. فمرت الجنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلماء في قيام رسول الله. لما؟ لأن علي رضي الله عنه مرت به جنازة فلم يقم، وقال قد قام وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى النسخ، وهي ليست منسوخة لكنها يعني هي لعلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة رجل من أهل الكتاب مرت عليه، فقالوا يا رسول الله إنه من أهل الكتاب، لما تقوم؟ إنه من أهل الكتاب يعني ليس من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس نفسا؟ ثم علل علل بثلاثة أحاديث بأسانيد صحيحة موجودة في السنن. أولا قال أليس معها الملائكة، فيكون العلة الأولى أنه قام تعظيما للملائكة. وفي رواية أخرى قالوا يا رسول الله إنها جنازة رجل من أهل الكتاب، رجل ليس من المسلمين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن للموت فزعا. إذن العلة الثانية فزع لهول الموت، يبقى الأولى قال أليس معها الملائكة، يبقى تعظيما للملائكة. العلة الثانية قال إن للموت فزعا، يبقى العلة الثانية هول الموقف. الثالثة قالها الحسن، كان مر الجنازة على الحسن فلم يقم، فقالوا له لما لم تقم؟ قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، ما قام رسول الله إلا لجنازة رجل من أهل الكتاب، مرت هذه الجنازة على رسول الله وكان جالسا، فكره، انظروا إلى العلة الثالثة، فكره أن تعلو رأسه جنازة رجل من أهل الكتاب. مفهومة هذه العلة ولا لا؟ مفهومة؟ إذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقال الحسن، وهذه علة ثالثة، قال الحسن ما قام رسول الله إلا أن الجنازة كانت جنازة رجل من أهل الكتاب، فلم يرضى بأن يعلو أو تعلو رأسه جنازة رجل من أهل الكتاب، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلما اختلف العلماء في ضبط العلة في ذلك، اختلفت أقوالهم في القيام للجنازة، هل هو مسنون، هل هو منسوخ، هل هو مستحب، هل هو غير جائز، فلما اختلفوا في العلة اختلفوا أيضا في الحكم. والصحيح الراجح أنه إذا أراد أن يقوم لجنازة المسلم قام لها على الجواز، والراجح أنه يجلس ولا يقوم، إذا قام فهو على الجواز، لكن الصحيح الراجح أنه يجلس ولا يقوم. أيضا مثال ثاني على مسألة الاختلاف في ضبط العلة مسألة الربا. مسألة الربا اختلف العلماء في علة الربا في الأثمان، اختلف العلماء في الذهب والفضة ما علة التحريم. قال الحنابلة والأحناف ضبطوها وقالوا العلة الوزن، فكل موزون يحرم، يعني طن حديد بطنين حديد لا يجوز، حرام ربا. طن نحاس بطن ونصف نحاس حرام ربا. لما؟ لأن العلة الوزن. والشافعية والمالكية يرون أن العلة الثمنية، فالاختلاف في ضبط العلة جعل اختلاف فقهي. لما يقولون العلة الثمنية، إذا طن حديد بطن ونصف حديد لا شيء فيه، ماشي، طن نحاس بطنين نحاس لا شيء فيه، لكن خاتم ذهب بخاتم ذهب 10 جرام أو 100 جرام بخاتم آخر 100 جرام، هذا جديد وهذا قديم، مع 100 ريال، فهذا ربا. ليش؟ لأن فيه زيادة، مفهوم؟ طيب درهم درهم بدرهمين ربا، لأن فيه علة الثمنية فيها زيادة، مفهوم؟ فالاختلاف في ضبط العلة هو الذي جعل الاختلاف الفقهي بين العلماء. أيضا من الأسباب التي نشأ الخلاف بسببها عدم العلم بالناسخ والمنسوخ، فنشأ الخلاف بين الفقهاء بسبب عدم علم الناسخ والمنسوخ. مثال ذلك نكاح المتعة. نكاح المتعة أفتى به ابن عباس، كان يقول بجواز نكاح المتعة لكن كان يضيق الأمر، ما كان يقول بالجواز المطلق، لكنه كان يجعله في أضيق الأحوال عند المضطر كأكل الميتة يعني. المهم أنه أفتى به، ليش؟ لأنه لم يصل له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أو الناسخ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حدثت المناظرة بين علي بن أبي طالب وبين ابن عباس، قال له علي بن أبي طالب إنك رجل تائه، وهذا طبعا فيها رد العالم على العالم، وحتى ولو كانت بالألفاظ الشديدة لكن لإظهار الحق وليس تنقيصا من قدر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. لكن علي بن أبي طالب لما أفتى ابن عباس بحل نكاح المتعة قال له علي إنك رجل تائه، قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة في غزوة خيبر، وهو الذي روى هذا الحديث أن المسلم بعث أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. فعدم العلم بالناسخ والمنسوخ أيضا يؤدي إلى الخلاف. يعني أكفي حتى لا يعني أدمر العقول في المسائل الخلافية، لأن أنا أعرف أن هي في أعمال نظر أكثر. أقول طيب إذا كان الخلاف وهذه أسباب الخلاف الفقهي، فما بالنا مع هذا الخلاف أو كيف نتعامل مع هذا الخلاف؟ أولا نقول ليس كل خلاف جاء معتبر، يعني الخلاف خلافان، خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي فيه دقة نظر في الأدلة، الطرف الأول معهم دليل والطرف الثاني معهم دليل، والاختلاف في دقة النظر في الأدلة هو الذي جعل الخلاف بين العلماء يكون خلافا معتبرا. والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، ما فيهوش إنكار، لا يجوز لك أن تنكر على أحد يخالفك في مسألة معه دليل فيها، لكن يمكن أن يكون فيها المناصحة. مثال ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة. طيب العلماء اختلفوا عند الرفع من الركوع هل يقبض ولا يرسل، فالاختلاف منشأه على الأصل. بعض العلماء قال يقبض إذا قلت سمع الله الحمد يرجع كما كان كل عظم إلى مكانه، وبعضهم قال لا يرجع للأصل وهو الإرسال. هذا الخلاف لا الأول يودع الثاني ولا الثاني يبدأ الأول، إذ الخلاف هنا خلاف معتبر لأن كل إنسان منهم أو كل عالم من هؤلاء معه دليل. ولذلك أحمد بن حنبل لما سألوه على القبض والإرسال قال كلاهما حسن، على أساس أنه لا إنكار فيه، لكن فيه المناصحة. إذا وجدت أنت أن دليلك هو الراجح تناصح وتبين له أن دليلك راجح، لكن لا تنكر عليه ولا تشنع به. مثال ذلك القنوت في الفجر، القنوت في الفجر بعد الركعة الثانية يقول به الشافعي وله دليل، لكن هذا حديث ضعيف، لكن هذا الدليل عنده صحيح، حديث أنس حديث ضعيف، وأحمد لا يقول بالقنوت. فجاء رجل، انظروا إلى عقل هؤلاء الأساطين أهل العلم، ذهب القوم إلى أحمد بن حنبل فقالوا له أرأيت إماما يقنط في الفجر أصلي خلفه؟ ماذا أجاب؟ قال يا بني أرأيت إن وجدت الشافعي يصلي بالناس تصلي خلفه أم لا؟ قال وما لي لا أصلي خلف الشافعي؟ قال فالشافعي يقول بهذا القنوت، إذن صلي خلفه لأنه يعتقد أن هذا هو الصحيح. أيضا الحنابلة يرون أن الوضوء من لحوم الجزور من أكل لحوم الجمال واجب، وأن الذي يأكل لحم الجزور فإنه إيه؟ وضوء قد انتقد، والجمهور يرون أن وضوء غير منتقد. يأتي الشافعي فيأكل أمامك لحم الجزور ويدخل يصلي، أنت عندك هو داخل يصلي بإيش؟ غير وضوء، كيف يصلي؟ لكن هو يعتقد بأن وضوءه صحيح، ليس لك الإنكار، لك أن تصلي خلفه. إذا صليت خلفه فعلمت بعدما صليت أنه من الشافعية الذين يقولون بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، أنت صليت خلفه صلاة صحيحة، وصلاته هو أيضا على اعتقاده صحيحة، والخلاف يسع هؤلاء ويسع هؤلاء، ولا إنكار في الخلاف المعتبر. الخلاف المعتبر لا إنكار فيه بحال من الأحوال، لكن الإنكار في الخلاف الذي يأتي غير معتبر، يعني لا دليل فيه، يعني مثلا يأتي بخلاف بقياس يصادم نص، فقول الأحناف مثلا إن المرأة إذا بلغت المحيض لها أن تزوج نفسها، تقول زوجتك نفسك لأنها تملك بضعها، هذا أيضا لا يمكن أن نقبل به. لما؟ لأنه صادم، صادم نصا، صادم نصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهداء، أو قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل، والسلطان ولي من لا ولي له، ولي الأمر هو وليها وهو الذي يزوجها. يعني امرأة موجودة مثلا في الإمارات ما عندها ولي أمر، لا يجوز أن هي تزوج نفسها، تذهب إلى القاضي الشرعي، لأن القاضي الشرعي هو وكيل ولي الأمر، يزوجها ويكون هو وليها بوكالة وليها في بلدها. فهذا لا يمكن أن نقبله لأنه مصادم للنص. فالخلاف الذي لا نص فيه، الخلاف الذي يصادم النصوص، هذا خلاف غير معتبر، وهذا الذي يكون فيه الإنكار، هذا الذي يكون فيه الإنكار. مثال ذلك أن الأحناف يرون أن أي شراب غير نبيذ، العنب ليس بخمر، أي شيء من التمر من الشعير من أي شيء، هذا ليس بخمر لأي إنسان أن يشربه. عند الأحناف متى يحرم عليه؟ إذا أسكر، أحسنتم. لكن عندنا هذا الكلام لو نظرنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم نراه قد صادم صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف غير معتبر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، انتهى الموضوع. هنا نص جاء فاصل في النزاع، فأي مصادمة له لا تقبل، يبقى إذن الخلاف غير معتبر، ولا بد من النكير في من يقول بأن ماء الشعير مثلا لا غضاضة في أن يشربه أحد ما لم يسكره، فنقول لا يحرم عليه إن كان يسكر بكثيره، لأن السلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن الخلاف خلاف معتبر وخلاف غير معتبر، الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، والخلاف غير المعتبر لا بد فيه من الإنكار لإظهار الحق ونصرة الحق. أختم بقضية كانت بين الشافعي وبين أحمد تبين لنا أن الخلاف المعتبر لا يفسد للود قضية. دخل أحمد بن حنبل على الشافعي وهو يصلي، بعدما صلى قال الشافعي له ماذا تقول في من لم يصلي، في الذي لا يصلي؟ قال أقول كافرا. قال كيف يسلم؟ يعني الشافعي يناظره على كفر ترك الصلاة. قال كيف يسلم؟ قال يقول لا إله إلا الله. قال أرأيت يا أحمد إن كان يقول لا إله إلا الله؟ مفهوم النقاش؟ نقاش إن أحمد قال له ما لم يصلي كافر. قال طيب كيف يدخل الإسلام؟ قال يقول لا إله إلا الله. قال إذن الرجل يقول لا إله إلا الله فهو مسلم. فوجد أحمد مع الشافعي أن المسألة ستطول بجدال لا يرى فيه أن إظهار الحق سيكون، فأخذ نعله وسلم على الشافعي وخرج، على أساس أنه إيه؟ لا يفسد للود قضية. وكان الشافعي أعقل الناس، كان إذا ناظر أحدا قال اللهم اجعل الحق على لسان غريمي، يعني كان يتمنى أن الحق يكون على لسان غريمي، لكن هي إظهار للحق، وبعد ما ينتهي من المناظرة لا يفسد للود قضية. وأنا نقلت كثيرا عن المناقشة التي دارت بين الشافعي وبين فقيه خراسان إسحاق بن راهوي، وإسحاق بن راهوي تكلم في الشافعي، يعني لما قال في ديار مكة هل تباع أم لا تباع، فإسحاق بن راهوي قال تباع، فقال الشافعي من هذا؟ قالوا إسحاق بن راهوي. قال أنت فقيه خراسان؟ قال أنا فقيه خراسان، أو قال هكذا يزعمون. ثم تكلم على الشافعي بالفرس، يعني انتقص من قدر الشافعي بكلام فارسي، ما عرفوا الشافعي لكن انتبه، علم أن الرجل يتكلم عليه، فقال تناظر؟ قال أناظر. بعدما ناظره وقال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعارضه إسحاق بقول عائشة والزبير، فقال له يا ليتني، يقول لمن؟ لرجل جبل من الحفظ، هو قرين أحمد لا ينزل عن منزلة أحمد بحال من الأحوال، فقال له الشافعي يا ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان. هذا بعدما قال له ذلك ما أفسد بينهم للود قضية بينهم بحال من الأحوال. بل إسحاق بن راهوي قال ليتني انكببت على كتب الشافعي، كان زاخرا بالعلم، بحر زاخر. فلا يفسد الود قضية إذا كان في خلاف معتبر، أما الخلاف غير المعتبر لابد من الإنكار على صاحبه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. كان هذا مدخلا، وأرى أنه من الصعوبة المكان، أن العقول ما أدري أو الوجوه هي التي توهمني بذلك، فأنا أقول أن هذا بس كان مدخلا حتى يعني أرسي معكم في شرح المهذب أننا سنشرح أولا المد ونبدأ بفقه الشافعي مذهب الشافعي نفسه نؤصله ونقول هذا هو المذهب، ثم نأتي إلى خلاف الفقهاء مع الشافعي ونؤصل هذا الخلاف وأصله من وين، أصل الأصولي الذي جعل الخلاف بينهما يحدث، ثم نبين الراجح. فالأسباب هذه لو الإنسان أخذها وأتقنها الأسباب اللي احنا تكلمنا عنها سيدور حولها الترجيح في الخلاف بين العلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.